بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما هي المدينة التي مثلت حلم الفاتحين عبر التاريخ؟ ما هي تلك المدينة التي صمدت أمام الفاتحين 8 قرون؟ ما هي تلك المدينة التي حافظت على المسيحية منذ مطلع الإسلام وحتى الآن؟ ومن هو الفاتح الذي نال شرف هذا الفتح الكبير؟ وهل يستطيع الفتى ذو 21 عاما أن يكون شيئا مذكورا في التاريخ؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. منذ اللحظة التي سمع فيها الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يبشرهم بفتح القسطنطينية، تطلعت النفوس إلى أن يكونوا أصحاب هذا الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل. مدينة هرقل يعني القسطنطينية. في ذلك الوقت كانت مدينة هرقل هي عاصمة المسيحية الكبرى، كانت روما العاصمة الثانية للمسيحية. في ذلك الوقت كانت ضعيفة وتعاني من التمردات ولا تسيطر على مساحة واسعة. فالحقيقة إنه القسطنطينية هي المدينة التي قامت بحماية المسيحية حتى نهضت روما مرة أخرى. فنقول إن الصحابة تشوفوا لفتح القسطنطينية، فكان هذا من أول أحلامهم. فبدأ محاولات الفتح سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل جيشا في عام 49 للهجرة بقيادة ابنه يزيد بن معاوية، إلا أن هذا الجيش قضى عاما يحاول أن يفتح ويحاول أن يحاصر المدينة، لكنه لم يفلح وعاد مرة أخرى. أصر سيدنا معاوية فأرسل جيشا آخر في عام 54 للهجرة. هذا الجيش الآخر ظل يحاصر القسطنطينية 7 سنوات، يحاول أن يفتحها، يتحرك من البر ومن البحر، وكان جيشا حاشدا 180 ألف مقاتل من المسلمين وحوالي 18 ألف قطعة بحرية من أسطول المسلمين. المشكلة كانت القسطنطينية لابد أن تحاصر بريا وبحريا، إلا أن هذا الجيش لم يستطع أيضا رغم طول هذه الفترة، طبعا كان يقاتل في الصيف والربيع لصعوبة القتال في الشتاء، لم يستطع أن يحاصر القسطنطينية الحصار المحكم، لأنه مضيق البوسفور من جهة الشمال كان يمد القسطنطينية بما تشاء أو بما يعني تحتاج إليه من الغذاء والمؤن، وكان الجيش الإسلامي يحاصر الخليج فقط من الجنوب. بعد 7 سنوات اضطر معاوية بن أبي سفيان إلى إرجاع هذا الجيش مرة أخرى في السنة الأخيرة من حياته عام 60 للهجرة. تجدد الحلم عند سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك منذ أن تولى أقسم، عزم على نفسه وأقسم أنه سيفتح القسطنطينية، فلذلك ترك عاصمته، عاصمة الخلافة في دمشق، وذهب إلى مدينة دابق وأنشأ هناك مركزا متقدما للعمليات لكي يشرف منه على تسيير الجيش الذي يحاصر القسطنطينية. وكان الجيش بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك، وأيضا كان يحاصر القسطنطينية برا وبحرا، ولكن يعني كان يستطيع إمبراطور الروم أن يثير بعض البلغار وبعض من لم يسلموا بعد في الأناضول ضد الجيش الإسلامي فيشنون عليه الغارات. كذلك ظلت الثغرة الشمالية إلى القسطنطينية ثغرة قائمة ولا يستطيعون حصارها، وهي التي كانت تمد القسطنطينية بالمؤن. فلذلك مات سليمان بن عبد الملك وتولى بعده عمر بن عبد العزيز، فكان من أول قراراته أن يأمر بعودة جيش المسلمين مما يراه مهلكة. إلى هنا خفتت المحاولات لابتعاد مركز الخلافة العباسية عن القسطنطينية، فكانت العلاقة بين العباسيين والبيزنطيين علاقة إغارات، وكانت محاولة واحدة ضعيفة في عهد هارون الرشيد. صحيح فيما بعد جاء السلاجقة، لكن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى القسطنطينية، وإن كانوا أنجزوا إنجازا كبيرا في ملاس كرد كما ذكرنا، حتى جاءت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية سلكت في فتح القسطنطينية سبيلا بطيئا، فمنذ عهد أرخان ابن عثمان يعني السلطان الثاني في الدولة العثمانية، صار العثمانيون يتقدمون إلى الجهة الغربية من القسطنطينية، الجانب الأوروبي، لا يكتفون فقط بالأناضول، تقدموا إلى الجانب الغربي واتخذوا عاصمتهم في إدرنة. إدرنة هذه إلى الغرب من القسطنطينية. فلما صاروا هناك بدأ يتكون وضع جديد في الجانب الأوروبي، لأن العثمانيين دخلوا على خط البلغار والصرب واليونانيين، فاحتاجوا فترة من الوقت لكي يرسخوا أقدامهم في الجانب الأوروبي. خاضوا بعض المعارك مع البلغار ومع الصرب ومع اليونانيين، وكان أشهرها معركة كوسوفو، وادي كوسوفو. هذه المعركة كانت في عهد السلطان مراد الأول، والسلطان مراد الأول بعدما خاضها وانتصر فيها وثبت موقع العثمانيين، نهض جندي صربي كان يعني يتصنع الموت، فطعن السلطان، فاستشهد السلطان وهو في 70 من عمره بعد هذه المعركة. ثم جاء فيما بعد ابنه بايزيد الأول، وهذا يسمى بايزيد الصاعقة لقوته وسرعته في الفتوحات. بايزيد كذلك حاول الحفاظ على المكتسبات في الغرب، وحاول تهدئة الأمور في الشرق، وبدأ حصارا كبيرا حول القسطنطينية. لكن أيضا لمرة أخرى تبدأ الخيانة من الجهة الشيعية، إذ جاءت العاصفة الشيعية من تيمورلنك، ويعني طبعا اكتسحت كل هذا المشرق وخربت دمشق كما هو معروف، ثم انساحت إلى الأناضول. فالتقى الجيشان، جيش تيمورلنك مع جيش بيزيد الصاعقة في معركة عند أنقرة تسمى معركة أنقرة، معركة مشهورة جدا. ومن الأسف أنه تيمورلنك انتصر على بايزيد نصرا كبيرا، بل وأسره وأخذه معه، وتضعضعت كل مكاسب الدولة العثمانية في ذلك الوقت، حتى احتاجت 10 سنوات أخرى لكي يعود ابن محمد، ابن بايزيد محمد جلبي، لإعادة الدولة العثمانية مرة أخرى إلى وضعها الذي كانت عليه عند بداية التأسيس. فهذا يعتبر التأسيس الثاني للدولة العثمانية. فيما بعد كان ابن بايزيد مراد الثاني يجدد ما فعله مراد الأول من تثبيت وضع العثمانيين في الغرب، وخاض أيضا معركة أخرى تسمى معركة كوسوفا، وحاول أن يحاصر القسطنطينية حصارا لكنه لم يفلح، حتى ترك هذا الفتح، فكان من نصيب ولده السلطان محمد الفاتح. تتميز القسطنطينية بعدد من الميزات، هذه الميزات هي التي أعجزت الفاتحين عن أن يفتحوها. أول هذه الميزة هو هذا الموقع الجغرافي الممتاز. القسطنطينية تشبه شبه جزيرة تحيطها المياه من 3 جهات. أولا تحتها بحر مرمرة، ويعني في الشرق وإلى الشمال منها خليج القرن الذهبي، ثم إنها مبنية على مرتفعات وتحوطها من الضفة الأخرى مرتفعات. فهذا الموقع كان يستلزم حصار القسطنطينية، يجب أن يكون برا وبحرا معنا ومن سائر الجهات. ثم إن لديها مضيق البوسفور، فمضيق البوسفور هذا يجعل الجمهوريات الموجودة على البحر الأسود تستطيع أن تمد القسطنطينية بما تحتاج إليه من مؤن في وقت حصارها البري أو البحري من الجهة الجنوبية. فالعثمانيون كان إنجازهم الأول أنهم حاصروا القسطنطينية من جهة الغرب، فقطعوا الطريق بينها وبين الأوروبيين، ثم حاصروا البوسفور عسكريا من خلال إنشاء قلعتين، قلعة تسمى أناضولي حصار، أو يعني قلعة حصار الأناضول، والقلعة هذه أنشأها بايزيد الصاعقة، والقلعة الثانية أنشأها محمد الفاتح وتسمى قلعة روميلي حصار، يعني حصار الروم. هاتان القلعتان متقابلتين على البوسفور، فتستطيع أن لا تسمح لأي سفينة قادمة من البحر الأسود في الشمال أن تمد القسطنطينية بحاجتها. فبالتالي هاتان القلعتان يحاصران المدخل الشمالي للبوسفور، والجيش العثماني المفترض أنه سيحاصر المدخل الجنوبي. هذا بداية. الأمر الثاني، محمد الفاتح طبعا كان يحمل الحلم القديم للفاتحين والحلم القديم لأجداده العثمانيين في فتح القسطنطينية، فبدأ بالتخطيط حول أن يعزل أو يستكمل عزل القسطنطينية عما سواها من الجانب الغربي. فقام بعدد من الحروب في اليونان وفي البوسنة، وقام بعدد من المعاهدات مع جنوة ومع البندقية لكي لا يمد قسطنطين اللي هو إمبراطور القسطنطينية، كان اسمه قسطنطين الحادي عشر، لكي لا يمدوه في ظروف الحصار بالمؤن أو بالقوات العسكرية. وبدأ في صناعة مدفع كبير استخدم له مهندسا من أوروبا. هذا المدفع يراد به أن يحطم أسوار القسطنطينية. أسوار القسطنطينية لمن لا يعرف هي أسوار على مرحلتين، يعني سور ضخم ثم خندق ثم سور ضخم آخر. هذه المناعة الموجودة في الأسوار، حينما يقدم جيش ليحاصر القسطنطينية من الجهة الغربية فإنهم يسدون الأبواب بالحجارة ويبدأون في تنظيم الدفاعات من فوق أسوار وأبراج أسوار القسطنطينية. محمد الفاتح حاول بالدك المستمر طبعا كان جيشه الرئيسي في الجهة الغربية، حاول بالدك المستمر لأسوار القسطنطينية أن يؤثر في أسوارها، لكن للأسف المدفع الذي صنعه وأنفق عليه أموالا كثيرة لم يجد نفعا، بل وتكسر المدفع من قوة وشدة يعني المقذوفات الحديدية. ثم بدأ في محاولات حفر الخندق، لكن كذلك هذه المحاولة لم تنجح لأن البيزنطيين بدأوا الشعور بها وبدأوا يواجهونها بالحرائق والمياه الإغريقية وغيره. ثم البيزنطيين كانوا يسدون مدخل خليج القرن الذهبي بسلسلة ذهبية، فلا تستطيع سفينة أن تدخل إلى خليج القرن الذهبي وتحصل القسطنطينية إلا بإذنهم. بعد مراحل وفصول طويلة دامية من محاولات فتح القسطنطينية جاءت اللحظة الفاصلة، وهو الفكرة غير المسبوقة ولا الملحوقة التي نفذها السلطان محمد الفاتح، وهو أن يزحف، أن يأتي بالسفن ليجعلها تزحف على الجبال لكي ينتقل من بحر مرمرة إلى خليج القرن الذهبي دون العبور على السلسلة التي تسد مدخل هذا الخليج. هذه الفكرة لم يكن البيزنطيون يتوقعونها، فلذلك كانت أسوار القسطنطينية من جهة خليج القرن الذهبي أسوار ضعيفة. فلما عبرت السفن فوق هذا الجبال في عملية عسكرية في غاية المشقة والجهد، نزلت السفن العثمانية في خليج القرن الذهبي وصار باستطاعتها أن تدمر هذه الأسوار الضعيفة الموجودة في هذه الضفة. ومن هنا كان فتح القسطنطينية الحلم الذي راود الفاتحين عبر ثمانية قرون. الصمود يغير التاريخ. هذه القسطنطينية صمدت ثمانية قرون. لو أنها سقطت في القرن الأول أو الثاني لاستطاع المسلمون اجتياح كل شرق أوروبا، ولاستطاعوا فتح روما كذلك، ولكن صمودها ثمانية قرون أعطى الفرصة للمسيحية الغربية وأعطى الفرصة لروما أن تنهض، فما إن سقطت القسطنطينية حتى ظهرت القوة الأوروبية من جديد. فلنتذكر موقعة الخندق حين لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أي شيء يفعلونه إلا الصمود، فصمدوا في الخندق فانتهى احتمال اجتياح الدولة الإسلامية. فيينا صمدت أمام العثمانيين لم يستطيعوا فتحها، وصمود فيينا هو ما جعل العثمانيين يتحولون مرة أخرى من الدولة المرهوبة القوية إلى الرجل الضعيف الذي يؤكل والذي تقسم تركته. الصمود سر النصر، والنصر صبر ساعة، ولذلك لا بد كما كان في فتح القسطنطينية لا بد من الصبر. كم مرت عليهم أوقات تشاوروا فيها هل ينسحبون من الفتح أم يبقون، فلما بقوا فتحوها. النصر صبر ساعة، وعلى قدر المغرم يكون المغنم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.